بين فتحيه ساكن يدافعه. إن الله يدافع عن الذين آمن ويدفع حق. يبقى الكلام اللي جاي لحق اللي هو مين؟ ابن كثير وأبو عمرو. يقولوا إيه؟ يدفع حق بين فتحيه ساكن، بين الفتحتين ساكن. إن الله يدفع، طبعا ويحذف المد بقى، ساكن بين فتحتين. اللي قرأ يدفع مين؟ ابن كثير وابو عمرو اللي هم حق. إن الله يدفع عن الذين آمنوا، هو لفظ لك بالقراءتين، يدفع في يدافع، ويدفع حق بين فتحيه ساكن يدافع. يبقى أنا عندي ابن كثير وابو عمرو يقولوا إيه؟ إن الله يدفع عن الذين آمنوا. بقية القراء إن الله يدافع عن الذين آمنوا. واضحة؟ يبقى أنا عندي ابن كثير وابو عمرو يقولوا يدفع، وبقية القراء يقولوا إيه؟ يدافع. بعد كده بقول إيه يا عمنا؟ والمضموم في أذن اعتلى. نعم حفظوا. الآية بتقول إيه؟ أذن للذين. طبعا سيب يقاتلون شوية لأنها تبقى كده في أربع قراءات، خليها يقرأها خلاص. أذن، والمضموم في أذن اعتلى، يبقى بيقرأ بالضم. ها؟ في أذن اعتلى، الهمزة رمز نافع، نافع، يبقى يقولوا أذن أهي خلاص. ومين؟ نعم، نعم. حفظ. النون رمز عاصم، والحاء أبو عمرو. خلاص، يبقى أنا عندي بقية القراء يقرأوا بالفتح، ونافع وعاصم أبو عمرو يقرأوا بالإيه؟ بالضم. خلاص؟ بعد كده بيقول لك إيه؟ والفتح في تا يقاتلون عم علاه. عم علاه، عم دي رمز مين؟ نافع وابن كثير وابن عامر. عامر. والعين؟ حفص. حفص. يقولوا إيه؟ بفتح، بالفتح يقاتلون. نافع وابن عامر وحفص يقولوا أذن للذين، يقولوا كلمة يقاتلون بالإيه؟ بالفتح. وبقية القراء يقرأها بالكسر، أذن أو يقاتلون. يبقى أنا عندي أذن للذين يقاتلون دي على بعضها كده فيها كم قراءة؟ فيها أربعة. أربعة. ما هي أذن فيها قراءتين ويقاتلون فيها قراءتين. طيب ناخد مين؟ ناخدهم كده مع بعض ونجيب القراءات. مين اللي متكرر هنا؟ نافع وحفص. وحفص. يبقى انا عندي نافع وحفص يقولوا ايه؟ اذن بالضم ويقاتلون بالايه؟ بالفتح. اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. دول مين؟ نافع وحفص. اهم متكرر نافع اهو، وحفص ما موجود في عاصم هنا. يبقى عندي حفص ونافع وحفص يقولوا ايه؟ اذن للذين يقاتلون. يبقى انا عندي نافع وحفص، خلصنا خلاص. طيب ناخد ابو عمرو. ابو عمرو يقول ايه؟ يقول اذن بالايه؟ بالفتح. بالفتح. بالفتح. لا. ويقاتلون بالكسر. بالكسر. يبقى انا عندي ابو عمرو يقول ايه؟ اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. اذن ويقاتلون. ما هو ما هو عند ابو عمرو هنا بيفتح، لا عفوا ابو عمرو بيضم. لا، يبقى ابو عمرو يقول ايه؟ أذن للذين يقاتلون. يبقى أنا عندي أبو عمرو ومعاه مين؟ شعبة. أبو عمرو وشعبة. أبو عمرو وشعبة هنا يقولوا إيه؟ أذن للذين يقاتلون. أذن للذين يقاتلون. يبقى أنا عندي أبو عمرو وشعبة يقولوا إيه؟ أذن مع اللي بيضموا ومع اللي بيكسروا. أذن للذين يقاتلون. تمام؟ ناخد بعد كده قراءة مين؟ ناخد ابن عامر. ابن عامر بيقول ايه؟ اذن بالفتح ولا بالكسر؟ بالفتح. بالفتح. عفوا، لا عفوا، ابن عامر يقول اذن بالكسر. نعم. ويقاتلون بالفتح. يبقى ابن عامر يقول ايه؟ اذن للذين يقاتلون. يقاتلون. يبقى انا عندي ابن عامر لوحده يقول اذن للذين يقاتلون. يقاتلون. فضل معايا مين من القراء؟ ما حدش جاب سيرتهم، حمزة والكسائي. الكسائي. اذن للذين يقاتلون بالكسر، يبقى بالفتح والكسر حمزه والكسائي. يبقى انا عندي حمزه والكسائي لهم قراءه، وابن عامر قراءه، وابو عمرو وشعبه قراءه، ونافع وحفص قراء. سهلة ديت؟ أنا خرجت بره الموضوع بس عشان خاطر أجمع لكم القراءات مع بعضها. لا. طيب في عندي مشكلة في الكلام ده ولا عيد؟ لا مفيش أمر. طيب بعد كده بقول إيه؟ هدمت والفتر ماشي عما وله هدم خف إزدلى. خف إزدلى. ولولا دفع الله، طبعا دفع دفاع قراءتين خدناهم في البقرة، دفع ودفاع ناس بعضهم بعض إلى هدمت صوامع. قال لك خف ازدال، اقرا هدمت بالتخفيف لازدال تبقى الى هدمت صوامع. مات صوامع مين اللي قرا لهدمت بالتخفيف ازدال؟ اذن اللي هو مين؟ الهمزه رمز نافع والدال ابن كثير. يبقى ابن كثير ونافع يقولوا ايه؟ ها لهدمت ولولا لهدمت صوامع وبيع صلاة بالتخفيف وبقيت القراء لهدمت بالتسقيف. سهله ديت؟ سهله. شوف بعد كده بقول يا عم احمد وبصري اهلكنا بتاء وضمها فكأي من قرية اهلكناها اهلكناها خلاص؟ قال لك اهلكنا بتاء تبقى اهلكت وضمها يعني ضم التاء. وكأي من قرية اهلكتها أهلكتها. نعم. فكأي من قرية أهلكتها مع ضم، يبقى بالتاء مع ضم الإيه؟ مع الضم. وبصري أهلكنا بتاء وضمها. مين اللي قرأ كده البصري؟ اللي هو أبو عمرو. أبو عمرو يقول إيه؟ فكأي من قرية أهلكتها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. بقيت القراء يقرأوا بالنون مع الفتح. أهلكناها. سهلة ديت؟ سهلة شوية. طيب. بعد كده بقول لك تعدون فيه الغيب شايع دخلنا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. تعدون قال لك تعدون فيه الغيب يعني اقرأها مما يعدون بالغيب بس من غير تغيير الحركات يعدون. مين اللي قرأ يعدون بالغيب؟ شايع دخلوا الشين رمز حمزة والكفائي. شايع دخلوا دي جت كتير والدال ابن كثير. يبقى أنا عندي حمزة والكفائي وابن كثير يقولوا إيه؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. وبقيت القراء مما؟ تعدون. سهلة ديت؟ سهلة. وفي سبأ حرفان معها معاجزين صح؟ وفي سبأ حرفان معها معاجزين. كلمة معجزين والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. هنا في سورة الحج صح؟ والثانية في سورة السبأ والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. هو موضوعين هم معاجزين دي جت كم مرة؟ مرتين. معاجزين خلاص؟ قال لك وفي سبأ حرفان معها معاجزين حق. يبقى الكلام القراءة جاي الحق اللي هو مين؟ ابن كثير وابو عمرو. عملوا ايه حق دول؟ قال لك بلا مد حق بلا مد. انا هحذف المد اهو معجزين ماشي. هبقى انا هحذف الايه؟ المد هشيله اهو. قال لك وفي الجيم ثقلا. يبقى انا هكسر الجيم مع الايه؟ مع التثقيل. تبقى ايه معجزين ولا معجزين؟ معجزين طبعا. لدم ثقلت الجيم لازم افتح العين. والذين سعوا في اياتنا معجزين اولئك اصحاب الجحيم. معجزين وموضع سبق. والذين يسعون في اياتنا معجزين اولئك لهم عذاب من رجز اليم. يبقى مين اللي قرأ معجزين بالقصر او بحذف المد مع بلا مد مع التشديد؟ ابن كثير وابو عمرو اللي هما مين؟ حق. بقيت القراء يثبتوا المد ويخففوا معاجزين. في صعوبة يا عم احمد؟ لا. في صعوبة يا عم الشيخ في الكلام ده؟ الله يكرمك. بعد كده بقول البيت ولولوا مع لقمان يدعون غلبوا. ولولوا مع لقمان يدعون غلبوا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون. الآية بتقول وأن ما تدعوه الأول أو خلينا يدعوه زي ما هو لفظ. أصدع الموضع الأول الأولاني لا. لأن في موضع تاني في آخر السورة إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ده مش تبعنا. يبقى الأول وأنما الأول من الحج. نعم. وموضع لقمان